ولقد كانت مهزلة هذا الأسبوع في مدينة الإسماعيلية عندما هزم الإسماعيلي وواحد صف ليلة حلة. كانت مهزلة، كانت معركة حربية حامية الوطيد، مات فيها عدد من الشرطة وعدد من الأهالي، والعدو على بعد 16 كيلومترا من الإسماعيلية. إلام الخلف بينكم إلاما، وهذا الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلامة؟ وأين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان دامة. تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمرهم قيوما، شهيد الحق قم تراه يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. معركة الإسماعيلية من أجل الرياح، والعدو على بعد قريب، والعدو غير بعيد، والعدو يستعد لخوض دولة خامسة. هذا هو الحق. مؤتمر جنيف لن يحرك إسرائيل سترا ولا سنتي مترا، إنما الذي سيحركها هو الذي قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ونحن نلعب ونحن نلهو، ويوم وقف الرسام صلاح جهول يناقش سيادة المدعي العام صاحب المقام الأعلى، يناقشه من أجل فساد المياه، وجهت إليه تهمة جلح إهانة السلطة. ولما وقف الرسام نفسه يهاجم الإسلام ويتهكم على القرآن ما قال له المدعي أنت خاطئ. يوم وقف صلاح جهول يهاجم كتاب الله ويتهكم بسورة الأحزاب، ويرسم مقرئا يجلس في صوان، ويدخل عليه رجل كبير السن يحمل مسبحة طويلة ويقول له لو سمحت يا سيد الشيخ اقرأ لنا سورة الأحزاب. ويومها كانت الحرب طاحنة، أحزب واحد أم حزبان؟ أخيبة واحدة أم خيبتان؟ أراد جهول المركزي الشيوعي أن ينال من القرآن والإسلام، ويرسم مكتب للمراهنات على هلال رمضان، يتأثر بقواعد الإسلام ويتأثر بهلال رمضان. كنا نود إلى المدعي العام أن يناقشه على تهكمه وسخريته بكتاب الله. كنا نود أن لا يغضب لنفسه وإنما تكون غضبته لله. كنا نود أن نجد للإسلام نقابة كنقابة الصحفيين التي تدافع الآن عن صلاح جهول. كنا نود أن يقف الأزهر، ولكن الأزهر نام نومة أصحاب الكهف والرقيم، والإسلام أصبح الآن يطعن بالخناجر، يطعن بالخناجر. كنا نود أن نجد من شيخ الأزهر كلمة حق يقول لمثل هؤلاء المستهزئين يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهو يتهكم على سورة الأحزاب، وهو يتهكم على كتاب الله. صلاح جاهين الذي عندما ذهب إلى روسيا قال لو كنت مكان نابليون لاكتفيت ببطن، يغضب سيادة المدعي لأنه تكلم عن الماء وتلوث الماء، ولا يغضب أيام كان ذلك الجهول يسن قلمه ليحارب به الله ورسوله. ولكن يا أزهر، مهما تخلى الناس عن الإسلام فإن للدين ربا يحميه، إن للدين ربا يحميه. إن الله تعالى أرسل الأمين جبريل ذات يوم ليخطف الأرض بقرية ظالمة، فلما نزل لينفذ الأوامر العليا قال لله: يا رب إن فيها عبدا من عبادك الصالحين، فماذا أفعل؟ فصدرت إليه الأوامر من الله، وقال له الله: يا جبريل به فابدأ، فإنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجله. ابدأ به، ابدأ به، لأنه رأى المنكر وسكت عليه. فإلى متى نكبس رؤوسنا في الرماد والإسلام يهاجم على الصفحات، وأحد المستهزئين يهزأ بصارة الأحزاب؟ يا ليتنا كانت غضبتنا لله، يا ليت هذه الجنحة التي وجهت إلى هذا الرجال كانت جنحة لا إخالة إلى السلطة، وإنما كانت جناية، لأنه أهان الإسلام ورسول الإسلام.